ليش الحاج عطيه فرصه لحد الساعه 12؟ هو دلوقتي بيرن. انا كنت سهران ليله ب 30 قرش على الساعه. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر فكذبوا عبدنا وغيرنا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا قد قلت